يكدي الصنار حرقت لي قلبي الغشر النقص أنا ما عنديش رد علي وخفي ما دابي معي الصبر والله ما قديش يكدي الصنار حرقت لي قلبي الغشر النقص أنا ما عنديش رد علي وخفي ما دابي ستادي عمري جدام ستادي عمري مع القطان غابت لي وهو من قيتش كلام Thank you.